بنحكي اليوم قصتنا سمعوها بطريقتنا تلاقينا وتعارفنا وتماسكنا وتعاضدنا طريق الخير مسلكنا قيم والدين زينا على نهج النبي سرنا تطورنا وأبدعنا أمل أكيد يعانينا من يوم حنا كنا صغار نشعر بأن شي فينا نبي نحققه بإصرار عزيمة وخطوة تغرينا معانا لين صرنا كبار وهمة وقوة تحوينا تدفع للعلا مرار تدفع للعلا تربنا وتعلمنا ودو حب يجمعنا تنافسنا بعلم وفكار مواهب تلفت الانظار يا رب ارزقهم الجنة للي بينهم عشنا يا رب البحر والأنهار اجعلنا لهم أبرار اجعلنا لهم أبرار نحكي اليوم قصتنا سمعوها بطريقتنا تلاقينا وتعارفنا وتماسكنا وتعاضدنا طريق الخير مسلكنا قيم والدين زينا على نهج النبي سرنا تطورنا وأبدعنا ذكرى يوم تخرجنا ذكرنا بدايتنا وكيف دارت الأقدار وما نتحققت ببها والله حلوة جمعتنا ربي لا تفرقنا وفيكم أشرقت الأسفار وانتو للنجاح أسرى وانتو للنجاح أسرى على يديهم تعلمنا بفضل الله تقدمنا سلام الله وتحيتنا ولهم كل الوفا منا تعالوا نكمل المشوار ونرقى بالطموح ادوار ربي كاتب الأقدار نكون للمجتمع عمار نكون للمجتمع عمار تعهدنا تعهدنا على حب الوطن حنا ونزرع في القلوب أزهار ونشعل في الدروب أنوار ونبني صروح ديرتنا ونرفع راية أمتنا وندعو تالي الأسحار يحفظنا صغار وكبار يحفظنا صغار وكبار بنحكي اليوم قصتنا سمعوها بطريقتنا تلاقينا وتعارفنا وتماسكنا وتعاضدنا طريق الخير مسلكنا قيم والدين زينا على نهج النبي سرنا تطورنا